أبو لؤلؤة. أتمت الفوضى وضع تحفتها الفنية، وفتح أكثر أنواع القتل دنسا معبد الإله المقدس الذي طهره زيت الرب، متكهنا بلغة مرعبة عن حرائق شديدة وأحداث متبلبلة، من رواية مكبث لشكسبير. انحصر عصر العرب الذهبي في 12 عاما التي انقضت ما بين 632 و644، والتي شملت عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، وكانت هذه الفترة عهد وئام داخلي تام وفتح خارجي مستمر. وإذا ما تسامحنا مع مبدأ الفتح العدواني، فليس ثمة ما ننكره في سلوك الفاتحين العرب، من كتاب فريمان تاريخ العرب. قاد عمر بن الخطاب في أكتوبر تشرين الأول عام 644 جريا على مألوف عادته منذ ولي الخلافة الناس إلى موسم الحج في ذلك العام، وكانت الإمبراطورية الجديدة التي أنشأها تنعم، إذا ما استثنينا بعض الاشتباكات الفردية المتفرقة في الأنحاء النائية من إمارات فارس البعيدة، بالطمأنينة والاستقرار. وقد انقضت حتى ذلك التاريخ 10 سنوات على تولي عمر شؤون المسلمين، وقد بلغ الآن 60 من عمره تقريبا. وفي غضون هذه الفترة التاريخية انهارت الإمبراطوريتان العالميتان العظيمتان في وقت واحد، وغدا الخليفة الحاكمة المطلق في إمبراطورية شاسعة واسعة قامت على أنقاض الإمبراطوريتين اللتين ورثت الحكم عنهما. ولا أعرف عن حاكم أو سلطان في تاريخ العالم كله فتح في مثل هذه المدة مثل هذه المساحات الواسعة التي فتحت في عهد عمر، ثم خلفها سليمة متماسكة لتعيش عدة أجيال أخرى. ولقد سبق لنا أن رأينا الخليفة يعين المغيرة بن شعبة قبل نحو من عامين أميرا على الكوفة، على الرغم من التهمة السابقة التي وجهت إليه عندما كان أميرا على البصرة. وكان للمغيرة مولا من مواليه عرفه العرب باسم أبي لؤلؤة، وهو فارسي المولد، وقع في أسر الرومي صبيا فحملوه إلى بلادهم حيث نشأ نصرانيا، ثم عاد فوقع في أسر العرب وابتاعه المغيرة بن شعبة. ويبدو أن العرب كانوا قد ألفوا السماح لمواليهم بالعمل واكتساب الرزق شريطة أن يدفعوا جزءا من مكسبهم إلى أصحابهم. ويبدو أيضا أن المغيرة كان قد خلف مولاه هذا في المدينة وسمح له بالعمل فيها، وكان نجارا حاذقا لا يضاهيه في مهارته في المدينة نجار آخر، فبات في وسعه أن يكسب أجورا طيبة عالية. ويقال أن أبا لؤلؤة بكى واستعبر عندما رأى أسر الفرس في معركة نهاوند يساقون إلى المدينة، ويقول بعضهم إنه نشأ في مدينة نهاوند التي قضى فيها طفولته. وتقول الرواية أن هذا الرجل لقي الخليفة ذات يوم في الشارع، وهو لقاء يشرح لنا الحياة البسيطة المتواضعة التي كان يحياها عمر بن الخطاب، فهتف به طالبا أن ينصفه من مولاه المغيرة بن شعبة، وزعم له أنه يرغمه على دفع 2 درهم له في كل يوم، وهو خراج كثير يتركه خالي الوفاض مما يمسك رمقه به. وكان الخليفة قد علم بأمر حرفته ومهارته فيها، فرد عليه بأن هذا الخراج لا يعتبر كبيرا بالنسبة إلى نجار حاذق يتقن مهنا أخرى بالإضافة إلى مهنته ويكسب أجورا طيبة. ولقد رد أبو لؤلؤة ردا قاسيا مشاكسا على الخليفة، ثم مضى في طريقه. واجتمع الناس للصلاة صباح اليوم التالي بعد شروق الشمس في المسجد الكبير في المدينة لأداء صلاة الصبح، وبينما كانت صفوف المصلين تنتظم لأداء الصلاة انسل أبو لؤلؤة بين جموعهم حتى وقف في الصف الأمامي. وجاء عمر إلى مكانه أمام المصلين ليأمهم، وقد أدار ظهره إلى صفوفهم، وما كاد عمر يقول أقيموا صفوفكم ويرفع يديه قائلا الله أكبر، حتى كان أبو لؤلؤة يهاجمه من خلفه ويطعنه بخنجر كان في يده 6 طعنات في 6 أماكن مختلفة من جسده. وعندما سقط الخليفة الشيخ على الأرض مدرجا بدمائه، اندفع القاتل بين الصفوف يضرب بخنجره كالمجنون ذات اليمين وذات الشمال إلى أن طعن نفسه بيده. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف عن الروايات العربية، وقد أوقعه اختلافه في بعض الأخطاء، منها أن الناس اجتمعوا لصلاة الصبح بعد الشروق، بينما لا تقام صلاة الصبح إلا قبل الشروق وبعد بزوغ الفجر. ومن الأخطاء أيضا أنه طعن عمر رضي الله عنه بعد أن رفع يديه قائلا الله أكبر، والصحيح أنه طعنه قبيل التكبير وبعد الدعوة إلى استقامة الصف. والخطيئة الثالثة أنه طعن نفسه بيده، بينما الحقيقة أنه بعد أن طعن 12 رجلا توفي منهم 6، ألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا ليمنع حركته ويشلها، فلما اغتم فيه قتل نفسه. والخطيئة الرابعة أن أبا لؤلؤ كان مجوسيا على حد قول ابن عباس ولم يكن نصرانيا. وأرى هنا أن نسرد القصة الحقيقية لوفاة عمر بن الخطاب. روى سعيد بن المسيب: لما نفر عمر من منى أثناء الحج أناخ بالأبطح، ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل بعد عودته إلى المدينة. وروي أن كعب الأحبار جاء لعمر فقال: أجدك في التوراة تقتل شهيدا. وقال عمر: وأن لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب. وروى البخاري أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وروى الحاكم أن عمر خطب فقال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا حضور أجلي. وقال الزهري: وكان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبيا قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، يذكر له غلاما عنده جملة صنائع ويستأذنه في دخول المدينة، ويقول أن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار، فأذن له بأن يرسله إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر، فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراج، فقال: ما خراجك بكثير؟ فانصرف ساخطا يتذمر، فلبث عمر ليالي، ثم دعاه فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو أشاء لصنعت روحي تطحن بالريح؟ فالتفت إلى عمر عابسا وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فلما ولى قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد آنفا. ثم انصرف عمر إلى منزله، فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين، اعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله التوراة. قال عمر: والله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة. قال: اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك، وإنه قد فني أجلك. وعمر لا يحس وجعا ولا ألما. فلما كان من الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين، ذهب يوم وبقي يومان. ثم جاءه من الغد فقال: قد ذهب يومان وبقي يوم وليلة، وهي لك إلى صبيحتها. ولو صحت هذه الحكاية وإنه قد انقضى على مقابلة أبي لؤلؤ لعمر 3 أيام قبل اقتراف الجريمة، لثبت أن لكعب يدا في مقتل عمر، وأن مصرع الخليفة كان نتيجة مؤامرة شعوبية، وأن كعبا كان على علم بما تم الاتفاق عليه بين المؤتمرين، ولم ينقل نبأها إلى الخليفة إلا لينال مركزا عظيما عند المسلمين، وليصدق الناس توراته، إذ ليس في التوراة أي ذكر لما قاله كعب الأحبار هذا المعرب. وحمل الرجل الشيخ إلى أهله، وكان بيته يطل على فناء المسجد، ووضع على فراشه ولم يكن قد فقد وعيه، فطلب عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة الأول، وسأله عما إذا كان يوافق لو اختاره خليفة على المسلمين بعده، ولكن عبد الرحمن اعتذر عن قبول الخلافة. ملاحظة: ليست الرواية الصحيحة كما يقول المؤلف أن عمر بن الخطاب استخلف عبد الرحمن بن عوف فاعتذر هذا عن القبول، وإنما هي أن عمر عندما أصيب قال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم هو ذا. فقال: تقدم فصلي بالناس. وكان الموضوع إمامة للصلاة في ذلك اليوم لا استخلافا كما فهم المؤلف المعرب. وعاد عمر فاستدعى علي بن أبي طالب ابن عم النبي، وعثمان بن عفان وهو من أوائل الصحابة، والزبير بن العوام الذي اقتحم برجاله حصن بابليون، وسعد بن أبي وقاص فاتح العراق، واختارهم لجنة تتولى انتخاب من يخلفه. ملاحظة: نسي المؤلف اسما سادسا هو طليحة بن عبد الله، وهؤلاء الستة مع الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، إذ توفي الأربعة الباقون وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وشرحبيل المعرب. وسنشرح عما قريبا ما دار من مداولات بينهم. وعاد الشيخ المحتضر فاستجمع قواه ثانية وسأل عمن قتله، وعندما قيل له أنه أبو لؤلؤة حمد الله وأثنى عليه أن لم يقتله رجل سجد لله سجدة، مما يجعله في عداد الشهداء الذين يكافؤون بدخول الجنة فورا. ملاحظة: أخطأ المؤلف هنا خطأ كبيرا، فلم يكن عمر رضي الله عنه بحاجة إلى الاستشهاد لدخول الجنة، إذ أنه من العشرة الأوائل الذين بشرهم النبي بدخول الجنة. المعرب: وشرب بعض الحليب، ولكن السائل عاد فخرج من جرحه الناغر دون أن يتبدل، وراح يقول: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين والأنصار، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. وبعد أن غرق في تأملاته بضع دقائق، طلب إلى ولده عبد الله أن يذهب إلى عائشة زوجة النبي فيستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه محمد وأبي بكر في غرفتها. وفي صباح الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عام 644 انتقلت روحه إلى جوار ربه بعد أن أدى الشهادتين. من المحال على المرء أن ينكر على عمر بن الخطاب حقه في العظمة، فلقد عرف في شبابه بالميل إلى التهور وحدة المزاج، وكان هو الذي حث النبي بعد معركة بدر على قتل أسرى قريش، ولكن تحمل المسؤولية وكبر السن أحدثا الكثير من التبدل في شخصيته، فأصبح ميالا إلى الصبر والتسامح، ولم يكن يرضى بأي تهاون في خدمة الله، ولكنه كان كثير التسامح واللين فيما يخصه هو شخصيا، ويحس ببالغ العطف والإشفاق على الفقراء. وعلى الرغم من أن مؤرخي السيرة يحبون أشد الحب التضخيم في التحدث عن تواضعه وفقره وبره وإحسانه، إلا أنه لا يستطيع إنسان أن يشك لحظة واحدة في أنه كان السيد المطلق، الفرد الذي لا ينافسه إنسان في الإمبراطورية العظيمة التي نمت نموا مدهشا في عهد خلافته القصير. ولقد سبق لنا أن رأينا سنة 639 عام قحط ومجاعة في الحجاز، وعلى الرغم من الثروات الطائلة التي جمعها الكثيرون من المسلمين، إلا أن الغذاء كان مفقودا في البلاد، وظل كذلك حتى وصلت قوافل الغذاء من سوريا والعراق. ويروي لنا المؤرخون كيف كان الخليفة في تلك الأسابيع الشاقة العسيرة يطوف في شوارع المدينة آناء الليل لا يرافقه إلا خادمه، وكان الرجلان أي الخليفة وخادمه يحملان كيسا من الدقيق وقربة ملأة بالسمن ليمسك بما يقدمانه رمق الجياع من المحتاجين والفقراء، وكثيرا ما يفرغ الكيس أثناء الطواف فيهرع التابع ليأتي بكيس آخر. وتحدثنا الروايات أن الخليفة جلس ذات ليلة إلى جانب امرأة عجوز جائعة، وأخذ يعينها في إشعال النار وطهي الطعام لها ولأسرتها. وقد قدر للعرب والمسلمين في القرون التالية أن يعانوا الأمرين من بعض الخلفاء الكسالى والتافهين والمبذرين، أو الخلفاء الماجنين أو الغلاظ القلوب. وكان من طبيعة الرواة المسلمين في عهود مثل هؤلاء الخلفاء أن يكثروا من الحديث عن الخليفتين الأولين، وأن يرووا مع التزويق أحيانا قصص ما امتازوا به في حياتهم الخاصة من تواضع وبساطة وإحسان رغم انتصاراتهم الرائعة في ميادين الفتوحات. وقد تكون بعض المبالغات قد أدخلت على قصص طواف عمر الليلي لتفقد أحوال الرعية وغوث الفقراء والمحتاجين، ولكن الحقيقة الناصعة التي لا يتطرق إليها شك هي أنه كان صورة للبساطة والديمقراطية، وذلك لأن هاتين الصفتين كانتا ولا تزالان ذائعتي الانتشار في الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. وكان أسرى الحرب من الفرس والروم يصلون إلى المدينة وهم يتوقعون أن يروا فيها قصورا يسودها البذخ والترف الإمبراطوريين على النحو الذي ألفوه في المدائن والقسطنطينية، ولكنهم سرعان ما يفاجؤون فيرون بدلا من ذلك حفنة من العرب الجالسين على الأرض في الباحة الترابية التي تؤلف ميدان المدينة المبنية من الطين. وكان بين هذه الحلقة رجل طويل نحيل القامة أصلع الرأس. ملاحظة: يقول ابن عساكر أن عمر بن الخطاب كان رجلا جسيما لا نحيلا كما يقول المؤلف، وقد أيد معظم المؤرخين العرب وبينهم الطبري والعطاردي رواية ابن عساكر. المعرب: حافي القدمين، يرتدي عباءة مرقوعة من الصوف الخشن، هو الإمبراطور الذي لا يدانيه في عظمته وقوته أي إمبراطور آخر في عالم ذلك العصر. وهناك قصة طريفة أخرى تروى عن عمر إبان إحدى زياراته لسوريا، فقد حدث أن مر بأيلة في جنوب شرق الأردن أي العقبة الحالية، وهو في طريقه إلى الشمال فحل ضيفا عند مطران البلدة المسيحي لقضاء الليل عنده، وعندما أراد الخليفة النوم نزع عنه قميصه فسلمه إلى مضيفه مشيرا إلى شق في كتفه وطالبا إليه إصلاحه إن أمكن قبل طلوع الصباح. وعاد المطران عند الفجر إلى ضيفه وقدم إليه قميصه القديم بعد أن أصلح وغسل وكوي كيا متقنا، وكان صاحب البيت قد أخفى تحت القميص القديم قميصا جديدا آخر حمله معه إلى الخليفة. ووضع المطران الرزمة التي يحملها، وكان على وشك أن يغادر الغرفة التي يقيم فيها الخليفة عندما رأى هذا القميص الجديد فسأل عنه، ورد المضيف الطيب قائلا: ظننا أنك قد تحتاج إلى قميص آخر في مثل هذه الرحلة الطويلة. ورد الخليفة بأن ثوبه القديم خير له، وأعاد الثوب الجديد إلى صاحبه. ويروي الطبري أن عمر بن الخطاب قال في إحدى خطبه أنه لا يبعث بالأمراء والعمال إلى الأمصار ليضربوا الناس أو يغتصبوا حاجاتهم، وإنما ليرشدوهم إلى أمر دينهم وسنة رسولهم. ويروي الطبري أنه قال في خطاب آخر أنه يود لو استطاع أن يزور الأمصار كلها قاضيا في كل مصر شهرين على الأقل، ليتأكد من أن كل إنسان في البلاد التي يحكمها العرب كان قادرا على أن يشكو ما يحس به من تظلم إلى الخليفة شخصيا. وهناك قصة تروى عن صاحب حق جاء يرفع دعواه إلى المدينة، فسأل أحد الناس فيها إذا كان يستطيع الحصول على إذن بمقابلة الخليفة ليرفع إليه ظلامته، فرد الرجل بأن ليس ثمة من حجاب بين الخليفة والرعية، وأن في وسعه أن يرفع إليه ظلمته في أي يوم عندما يلقاه في الشارع أو في المسجد. وكثيرا ما كان استعداده الكلي لسماع كل شكوى وكل ظلمة، ولوضع الحق في نصابه فورا حتى على حساب عماله ومساعديه، سببا إلى الإخلال بالانضباط في صفوف جنوده والإضعاف من مكانة عماله وأمرائه في الأمصار النائية والدائمة الاضطراب. ولكن النتائج السيئة لهذا الأسلوب في الحكم لم تظهر إلا بعد وفاته، ولا ريب في أن قضاء الحاكم لمثل هذه الأرجاء الفسيحة يومه في الاستماع إلى ما يهمس به الناس في أسواق المدينة، وليله في حمل أكياس الدقيق وتوزيعها على الأرامل والمحتاجين، ليس إلا دليلا على أوضاع الحكم البدائية التي ظلت قائمة في الإمبراطورية. وقد يحسد الحاكم في القرن العشرين تلك الأيام السعيدة التي كان فيها الرجل قادرا على حكم إمبراطورية فسيحة الأرجاء دون أن يخط بقلمه كلمة واحدة، ولكن حتى لو كان الحديث شبيها لعمر بن الخطاب في بساطته وديمقراطيته، وإنه سيعجز عن قضاء أيامه كلها في الحديث إلى الناس في الشوارع والطرقات. لكن الخلفاء الأوائل كانوا أحرارا في متابعة المحاسبين وفي نجوة من تقديم التقارير الشهرية أو الرد على الأسئلة الدورية في البرلمانات، ولم يكونوا ليجدوا عند مجيئهم إلى مكاتبهم في صبيحة كل يوم مجموعة من الملفات الواردة تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولقد سبق لنا أن رأينا كيف أن عمرو بن العاص اكتفى بعد فتح حصن بابليون في مصر بإرسال رسالة شفوية إلى المدينة ليعلم الخليفة بالنصر الذي حققه. وعلى الرغم مما في قصص الخلفاء الحفاة من خيال إبداعي رومانطقي، إلا أن نظام الحكم الذي اتبعوه لم يكن خاليا من النتائج السيئة الخطيرة، فلقد ظلت إدارة الأمصار التي فتحها العرب من الفرس في أيدي موظفيها السابقين، نظرا لافتقار جهاز الحكم إلى الموظفين الأكفاء من العرب المدربين. وكانت الحسابات العامة لا تزال تدون باليونانية أو الفارسية، وهما لغتان لم تكن هناك إلا قلة من العرب تعرفهما. ومن المحتمل أن يكون النقص في خراج مصر الذي أثار غضب الخليفة على عامله عمرو بن العاص، ناجما عن افتقار الموظفين البيزنطيين السابقين الذين كانوا يجبون الخراج والجزية إلى الأمانة. ولكننا نعرف في الوقت نفسه أن عددا من الفاتحين العرب كانوا قد جنوا ثروات طائلة، ولم تكن ثمة طريقة للحيلولة دون ذلك بسبب الافتقار إلى الجهاز الكافي من الموظفين. ولكن عمر كما رأينا كان يعالج هذه المشكلة بطريقة سريعة ولا تخلو من القسوة، إذ لا يكاد يسمع من الناس أن أحد عماله أو أمرائه قد أثرى حتى يفيد ممثلا له يصادر منه نصف ما يملكه. ويصل بنا هذا القول إلى أهم مزية من مزايا عمر بن الخطاب، فالمؤرخون المسلمون يتحدثون كثيرا ولهم كل الحق في ذلك عن ورعه وتواضعه وتفانيه في أداء واجبه، ولكننا لا نسمع من أي منهم عن مزاياه القيادية، ولكننا نراه يرسل أكثر من مرة رسائل إلى قادته الظافرين المنتصرين وهم على رؤوس جيوشهم في أمصار نائية، يأمرهم فيها بتسليم قياداتهم إلى غيرهم والتخلي عن نصف ما يملكونه إلى بيت مال المسلمين. ولم نسمع قط أن أي منهم قد تردد لحظة واحدة في إطاعة الأمر وإنفاذه. ولا يمكن أن تعزى هذه الطاعة العمياء إلى الدين وحده، إذ أننا سنرى بعد قليل خليفة عمر يواجه بالعصيان المكشوف الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة به. كان أبو لؤلؤة قاتل عمر من الفرس، وكان الهرمزان أبرز من في المدينة من الفرس في تلك الأيام، وهو النبيل الذي تمكن من إنقاذ حياته بالحيلة التي لجأ إليها، وهي صب الماء الذي كان يوشك على شربه على الأرض. ولم يكد عمر ينتقل إلى جوار ربه حتى كان ولده يسارع إلى الهرمزان فيقتله ثأرا لمصرع أبيه. وكان هذا الولد بوصفه عربيا قد فكر أول ما فكر بالثأر لأبيه. ويروي الطبري أن أحد الناس ذكر أمام ابن الخليفة أنه كان قد رأى الخنجر الذي طعن أبو لؤلؤة به عمر ابن الخطاب في حيازة الهرمزان، ولكنني أرى من غير المعقول أن يكون الهرمزان قد تآمر على قتل عمر، لأن الخليفة كان قد أنقذ حياته وخصص له جعلا شهريا. ملاحظة: منطق سخيف لا يسنده أي دليل، إذ متى كان الإحسان لإنسان سببا في براءة هذا الإنسان من الإجرام بحق المحسن إليه؟ وقديما قيل: اتقي شر من أحسنت إليه. وأنا لا أشك وإن كانت الدلائل غير كافية، باستثناء دليل تحذير كعب الأحبار في أن قتل عمر كانت أول مؤامرة دبرها الشعوبيون ضد العرب، وهي كثيرة في تاريخهم الطويل المشترك. ولعل السبب في افتقار الأدلة هو مصرع أبو لؤلؤة الفوري، إذ لو عاش لأمكن استخلاص الحقيقة منه ومعرفة شركائه، ولكن هذه الحقيقة ضاعت مع مقتل أبي لؤلؤ الفوري ونجاة شركائه من خطر الاكتشاف وافتقار العرب في تلك الأيام إلى أنظمة التحقيق الجنائي. ولعل السبب في القول بوجود التآمر الشعوبي هو ضعف السبب الذي عزاه المؤرخون لنقمة أبي لؤلؤ على عمر وقتله له. المعرب: يضاف إلى هذا أن الهرمزان كان نبيلا فارسيا وحيدا يعيش في عاصمة العرب، ولكن عمر قتل قتلا وحشيا على يد أحد الفرس، ومن الواجب التكفير عن هذه الجريمة في عرف العرب بدم فارسي آخر هو الهرمزان. لعل من أصعب المشاكل في الحكم الإنساني العثور على طريقة سليمة لاختيار من يخلف حاكما عند موته، ولقد كانت هذه المشكلة من النوع الذي لم يتمكن العالم القديم قط من حله، وهي ما زالت حتى يومنا هذا من أقوى الحجج ضد نظام حكم الفرد. وكانت هذه المشكلة أيضا من القضايا التي لم يترك النبي أي تعليمات محددة واضحة بصددها، وكان النبي قد عين إبان مرضه الأخير أبا بكر ليؤم الناس، ولكن اختيار الخليفة الأول كاد يؤدي كما رأينا من قبل إلى نزاع داخلي خطير في الدولة الحديثة. وكان أبو بكر قد اختار عمر فعلا لخلافته، وكان هذا من القوة بحيث استطاع أن يفرض كلمته دون معارضة. ومن المحتمل أن يكون عبد الرحمن بن عوف الذي رفض عرض عمر أن يخلفه، هو أصلح الناس للخلافة إذ دلل رفضه على تجرده من أي مطامع شخصية أو أطماع أو تعشق للسلطان. على أي حال، اجتمعت اللجنة التي اختارها عمر بعد وفاته لاختيار الخليفة الجديد، ولما كان جميع أعضاء هذه اللجنة قد قدر لهم أن يلعبوا أدوارا بارزة في السنوات الأخيرة، فإنني أرى من الجدير بنا أن ندرس أوضاعهم واحدا واحدا بصورة أكثر دقة. كان علي بن أبي طالب ابن عم النبي، وقد نشأ في بيته وفي رعاية زوجته خديجة، وكأنه ولدهما، وزوجاه من ابنتهما فاطمة الزهراء، وقد لعب دورا بارزا في حروب النبي، إذ كان فارسا مغوارا ولا سيما في المبارزة الفردية، وقد أقام في المدينة بعد وفاة النبي ولم يخرج منها، إذ ظل يعمل مستشارا لأبي بكر وعمر. وكان في هذه الآونة قد أصبح في أواسط العمر ميسور الحال مهيب الصورة والمنظر. أما عثمان بن عفان فهو ثاني أعضاء اللجنة وينتمي إلى بني أمية التي كانت تضم في الماضي أكثر الناس في قريش ثراء، والتي كان يتولى زعامتها أبو سفيان. وكان عثمان قد بنى بابنتي رسول الله على التعاقب، وقد أوفده النبي يوم صلح الحديبية إلى مكة لمفاوضة قريش، وهناك رواية تزعم أنه كان بين من ركنوا إلى الفرار يوم أحد. ملاحظة، ليس ثمة ما يؤيد هذه الرواية في كتب التاريخ المشهورة. المعرب. وكان الزبير بن العوام العضو الثالث في اللجنة، وهو أيضا من أقارب الرسول، وكان هذا الصحابي هو الذي قاد جيش النجدة الذي بعد 12 ألف محارب، والذي بعث به عمر بن الخطاب إلى مصر لمساعدة عمرو بن العاص، ثم تولى أخيرا الهجوم مرتقيا السلم ليقتحم حصن بابليون. أما سعد بن أبي وقاص فكان العضو الرابع في اللجنة، وهو فاتح العراق الذي طالما سمعنا باسمه. أما الخامس فكان عبد الرحمن بن عوف، وقد رأيناه يرفض الخلافة لنفسه ولكنه يشترك في اختيار الخليفة. ملاحظة، أغفل المؤلف ذكر العضو السادس وهو طلحة بن عبيد الله، لأنه كان غائبا عن المدينة ولم يشترك في الانتخاب، وكان أمر عمر يقضي بأن يشترك في الانتخاب لو جاء قبل انتهائه. المعرب. وكان المجلس قد اجتمع وعمر يصارع سكرات الموت في غرفة مجاورة، حيث بدأوا مشاوراتهم وسرعان ما علت أصواتهم أثناء النقاش المحتد بينهم، حتى أن الخليفة طلب إليهم أن يؤجلوا المناقشات حتى تصعد روحه إلى خالقها، ولم يكد جثمانه يسجى في مرقده الأخير إلى جوار صاحبيه حتى عادت اللجنة إلى الاجتماع. وقد أقيم حارس على مكان الاجتماع تلبية لأمر الخليفة المتوفى، وقيل للمجتمعين أن الخليفة حدد لهم موعدا أقصاه 3 أيام يجب أن ينهوا قبله مشاوراتهم، وعليهم أن يختاروا قبل هذا الموعد خليفة للمسلمين. ونص أمر الخليفة في حالة افتقار القرار إلى الإجماع أن يؤخذ بالأغلبية على أن يؤخذ رأس المخالفين بالسيف، ويبدو من هذا أن عمر لم يكن على استعداد لأن يتيح لمرشح منهم الفرصة لإغراق البلاد في حرب أهلية. ويظهر هذا النص أن احتمال نشوب الحرب الأهلية كان قد بدأ في الظهور، وهي حقيقة قد تفسر لنا الطريقة التي كان عمر يقيل فيها قواده الظافرين، فلقد كان يخشى احتمال الثورة العسكرية. ملاحظة، أرى أن أسجل هنا القصة الكاملة لأوامر عمر باختيار الخليفة كما أوردها مؤرخو العرب، فقد ذكروا أنه لما طعن عمر وأحس بالموت طلب إليه أن يعهد إلى خليفة من بعده، فتردد وقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يريد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يريد رسول الله. وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. فقال له رجل: أدلك على عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله، والله ما أردت له بهذا، ويحك كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا إرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فشرعنا إلى الله. حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد، ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي فإن نجوت كفافا، لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. ثم كرر عليه القول بعد هنيها فقال: كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق، وأشار إلى عبد الرحمن، ثم رأيت ألا أتحمل أمركم حيا وميتا. عليك هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة: علي وعثمان ابن عبد مناف وعبد الرحمن وسعد خال رسول الله، والزبير ابن العوام حواريه وابن عمته، وطلحة الخير ابن عبيد الله. فليختار منهم رجلا، فإذا ولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه، إن ائتمن أحدا منكم فليؤدي أمانته. ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض. إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم، وإني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم، فليختلف الناس. ثم عين لهم الأجل الذي يتم فيه الانتخاب، وهو 3 أيام بعد موته، وقال للمقداد ابن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم. وقال لصهيب: صل بالناس 3 أيام. وأضاف للمقداد: وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن وطلحة، أن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 فرضوا رجلا منهم وأبى 2 فاضرب رأسيهما، وإن رضي 3 رجلا و3 رجلا فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا مما اجتمع عليه الناس. فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة، وقيل في حجرة عائشة، ولم يكن قد حضر طلحة المعرب. وسرعان ما ظهر أن الترشيح الجدية انحصر بين رجلين هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فلقد كان كلاهما من أصهار رسول الله وكانا من المسلمين الأوائل، وعلى الرغم من أن سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام كانا من كبار المحاربين، إلا أنهما لم يعتبرا من المنافسين الخطيرين للمرشحين الأولين. ودار نقاش حاد بين علي وعثمان، واحتد وطيس التنافس بينهما، إذ كان كل منهما يصر على حقه في الخلافة، وانقضى يومان دون أن يصل أصحاب الشورى إلى قرار حاسم. وعندما طلع صبح اليوم الثالث جاء قائد الحرس يعني المقداد بن الأسود، فقرع الباب على من في الغرفة من أهل الشورى وأنذرهم بأن قرارهم يجب أن يصدر في ذلك اليوم، وألقى العبء الأكبر من المسؤولية على عاتق عبد الرحمن بن عوف الذي اعتبره المسلمون أحق مرشح بالخلافة لو اجتضاها. وراح يعلن صبيحة اليوم الثالث رسميا استعداده لسحب ترشيحه، شريطة أن يرتبط الأربعة الآخرون بمن يختاره خليفة المسلمين. ملاحظة: يبدو أن طلحة السادسة من رجال الشورى قد وصل إلى المدينة قبل انتهاء المشاورات، خلافا لرأي المؤلف الذي يصر على بقائهم 5. فقد روى السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أن 6 اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. فقال 3 وقال عبد الرحمن: أنا لا أريدها، فأيكما يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه؟ والله عليه، والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه، وليحرص على صلاح الأمة. فسكت الشيخان علي وعثمان، وقال عبد الرحمن: اجعلوه إلي، والله علي لا آلوكم عن أفضلكم. قال: نعم. فخلى بعلي وقال: لك من القدم في الإسلام والقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام ما قد علمت، الله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن وتطيعن. قال: نعم. ثم خلى بعثمان فقال له كذلك. فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان، وبايعه علي بعد إحجام المعرب. وقد وافق الجميع على طلبه، وإن جاءت موافقة علي بعد لأي وتردد. وليس ثمة من شك في أن عبد الرحمن بن عوف كان قد قضى اليومين الأخيرين يسبر أغوار الرأي العام في المدينة، وراح الآن يجتمع إلى كل من الأربعة على انفراد. وجدير بنا أن نذكر أن المنافسات العائلية كانت قد ظهرت بين أحفاد قصي بن كلاب، الرجل الذي أقام لقريش سلطانها في مكة منذ أمد طويل قبل الدعوة الإسلامية. وقد أدت هذه المنافسات إلى اقتسام مظاهر الزعامة وحقوقها بين بطون قريش، فاحتفظ بنو عبد الدار بشرف حمل الراية في الحروب والاحتفاظ بمفاتيح الكعبة، وكان نصيب بني أمية الحق الوراثي في قيادة قريش إلى الحرب، بينما عهد إلى بني هاشم برفادة الحجيج وسقايتهم. وبدأ وكأن المنافسات القبلية بين بطون قريش قد انتهت بهذه التسوية، ولم يكن من قبيل الصدفة أن محمدا لقي الحماية من بني هاشم عندما بدأ يبشر بدعوته، بينما تمثلت المعارضة الرئيسية له في شخص أبي سفيان زعيم بني أمية. وهكذا ظلت الحزازات القبلية تطل برأسها بين آونة وأخرى. ولم يكن من قبيل الصدفة العارضة الآن أيضا أن يكون أحد المرشحين المتنافسين على الخلافة من بني أمية، وأن يكون ثانيهما من بني هاشم. فلقد عادت الخلافات القبلية بين البطنين من بطون قريش، والتي تعود إلى أيام الجاهلية تنذر بالظهور. وكان الجميع الآن ولا ريب من المسلمين الصادقين، ولكن برغم هذا الإسلام فإن المنافسات القبلية كانت لا تزال تثير الولاءات القديمة. وأخيرا أهل فجر اليوم الرابع، وارتج مسجد النبي بأهله ممن توافد إليه من أبناء المدينة انتظارا لمعرفة ما تم إليه قرار أهل الشورى، ولكن هؤلاء لم يكونوا قد وصلوا إلى قرار بعد. وصعد عبد الرحمن المنبر وهو متردد، ودعا المجتمعين إلى إبداء رأيهم، وسرعان ما ارتفعت الهتافات من المجتمعين، بعضها يؤيد عليا والبعض الآخر يؤيد عثمان بن عفان. وتصايح أنصار الرجلين، وتبودلت العبارات العنيفة، وساد الهرج والمرج، وأصبح الجو مكهربا، بحيث توقع العقلاء ألا تنقضي لحظات حتى تستل السيوف والخناجر من أغمادها وتسيل دماء المسلمين في مسجد النبي. حقا إنها للحظة دقيقة تتطلب الحسم، وكان التأجيل في البت أكثر خطورة من اتخاذ أي قرار. وهمس سعد بن أبي وقاص في أذن عبد الرحمن بن عوف يقول: يا عبد الرحمن أفرغ قبل أن يفتتن الناس. واستجمع عبد الرحمن رجولته كلها وطلب إلى المجتمعين الصمت، وهتف قائلا: أيها الناس، إني قد نظرت وشاورت، فلا تجعلني أيها الرهط على أنفسكم سبيلا. ودعا عليا للمثول أمام الناس وقال له: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده. فقال علي: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ثم دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، فرد هذا بالإيجاب، فبايعه عبد الرحمن بالخلافة بعد أن توجه إلى الله بدعاء قصير. وسرعان ما لحق به الناس فبايعوا عثمان بالخلافة دون ضجة. وكانت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، فاستقبل بخلافتها عام 24. وفي هذه الأعوام تغيرت خريطة العالم رأسا على عقب، إذ انهزمت الإمبراطوريتان العظيمتان، وظهرت قوة عالمية جديدة احتلت محلهما. ولم يسبق أن ظهرت إمبراطورية جديدة في تاريخ البشرية بمثل هذه الصورة المفاجئة المباغتة. ولكن في هذه السنة 24 من مولد الدولة الجديدة، كانت بذور الخلاف في هذه الإمبراطورية قد بدأت في الظهور، وكانت قريش هي التي بنت تلك الإمبراطورية، وهي التي قدر لها أن تهدمها. مرت السنة الأولى من خلافة عثمان بهدوء، وعلى الرغم من المنافسات العنيفة التي أثارها انتخابه مؤقتا في المدينة، إلا أن الأمصار استقبلت النبأ بهدوء ودون أي اعتراض. وكان عثمان قد بلغ 70 من عمره عندما بويع بالخلافة، وتقول الروايات إنه كان الرجل الرابع في الإسلام بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، وكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة إبان فترة الاضطهاد الأول، ثم عاد إلى مكة ليهاجر ثانية إلى المدينة. كان متوسط الطول جسيم البنية كثير الأناقة، وإن امتلأ وجهه بآثار الجدري، وكان شعره المتموج ينسدل إلى ما دون أذنيه، بينما تملأ وجهه لحية كثة طويلة. ويروى عن النبي أنه قال: إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم. وعلى الرغم من أنه كان من بني أمية، إلا أن أمه كانت من بني هاشم، ومن هنا جاز أن يقال أنه كان واسطة العقد بين بطني قريش المتنافسين، واللذين أدى تنافسهما إلى تمزيق العالم الإسلامي. ويقال أنه عندما اعتنق الإسلام أخذه عمه فأوثقه رباطا وقال: ترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أدعك أبدا حتى تدع ما أنت عليه. ولكن عثمان احتمل اضطهاد عمه بصبر عجيب ورد عليه قائلا: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. وعندما جهز النبي جيش العسرة في الصيف إلى تبوك، وكان المسلمون في أمس الحاجة إلى وسائل النقل في ذلك القيظ، جهز عثمان من ماله الخاص 960 بعيرا و50 جوادا، وهو تبرع لا شك في سخائه بالنسبة إلى تلك الأيام المعسرة. ويقال أن النبي وعده بالجنة بعد تجهيزه لجيش العسرة. وتقول الروايات أيضا أن النبي وعده ذات مرة بأنه يلقاه في الجنة، وهو وعد تذكره الخليفة الشيخ بعبارات مؤلمة قبيل مصرعه. ولقد كان عثمان السمح الكريم الرجل الذي أوفده النبي إلى قريش ليفاوضها يوم الحديبية عندما كان الوضع في منتهى الحرج والشدة. ولعل أروع إطراء من الرسول له يتمثل في قوله عنه أن الملائكة تستحي منه، وهي شهادة توحي بأن عثمان كان في منتهى الطهر والبراءة والبعد عن الزيف والاصطناع وبلوغ حدود السذاجة بالنسبة إلى مطامع الإنسان الدنيوية. وتوحي القصص والروايات التي وصلت إلينا بأن الخليفة الجديد كان إنسانا سمحا جميل الوجه والصورة مهيب الطلعة، كثير التقى والورع والتواضع، لين الجانب، محبوبا إلى من يعرفه. وكان في بداية عهده أقرب إلى قلوب الناس من عمر المتزمت الصلب، وذلك لما عرف عنه من لين وتسامح وأخلاق رضية وحسن معاملة لأصدقائه ورعاياه. لكن سوء طالعه شاء أن يكون من بني أمية البطن من قريش الذي اشتهر بالثروة والنفوذ في الجاهلية. فبالإضافة إلى ما تميز به هذا البطن من حق وراثي في قيادة جيش قريش في الحروب، ضم أكبر تجار مكة الذين ألفوا المال والترف بالنسبة إلى ما عرف في الجزيرة العربية في القرن السابع. ويقيم تبرعه السخي لجيش العسرة في حملة تبوك الدليل على أن عثمان كان من الأثرياء في الجاهلية، ومن المحتمل أن يكون ثراء بني أمية قد جعل منهم أناسا يتعلقون بالمادة والدنيا. ولقد كانوا تحت قيادة أبي سفيان ألد أعداء الرسول حتى فتح الله مكة لنبيه، وسرعان ما رأينا بني أمية ينقلبون إلى الجانب الآخر. وقاد ولد أبي سفيان مركزين كبيرين، فلقد اختير يزيد قائدا لجيش من جيوش المسلمين بينما اختير معاوية الولد الثاني كاتما لأسرار الرسول. وحارب أبو سفيان جنديا متطوعا في جيوش المسلمين، وهاجر إلى المدينة الكثيرون من بني أمية ليكونوا على مقربة من عاصمة الجاه والنفوذ في الإمبراطورية الجديدة المتوسعة بسرعة هائلة. اختار عمر يزيد بن أبي سفيان أميرا لسوريا بعد وفاة أبي عبيدة. وعندما توفي يزيد خلفه في إمارته أخوه معاوية، ولكن على الرغم من هذه المناصب المهمة التي وصل إليها بنو أمية، إلا أن بني هاشم ظلوا يحتلون المكانة الأولى لظهور النبي منهم. ويطمع الأمويون الآن بعد وصول أحد رجالهم إلى منصب الخلافة في استعادة المكانة التي كانوا يحتلونها قبل ظهور رسول الله. عثمان هو أول من أقطع القطائع، وأول من حمى الحمى، وأول من خفض صوته بالتكبير، وأول من خلق المسجد، وأول من أمر بالأذان الأول في الجمعة، وأول من رزق المؤذنين، وأول من اشتج عليه في الخطبة، وأول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة، وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم، وأول من ولي الخلافة في حياة أمه، وأول من اتخذ صاحب شرطة، وأول من اتخذ المقصورة في المسجد خوفا من أن يصيبه ما أصاب عمر، وأول ما وقع في عهده الاختلاف بين الأمة، فخطأ بعضهم بعضا في زمانه في أشياء نقموها عليه، وأول من هاجر إلى الله بأهله، وأول من جمع الناس على حرف واحد في القراءة، وأول منكر ظهر بالمدينة في عهده حين فاضت الدنيا وانتهى سمن الناس. جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء: كان السلام مخيما على كل جزء من أجزاء الإمبراطورية العربية الجديدة عندما اغتيل عمر بن الخطاب في عام 644، ولم يكن القتال دائرا إلا في فارس على شكل حركة بطيئة من حركات التوسع على عدد من الجبهات المختلفة والبعيدة بعضها عن بعض، إذ على الرغم من تحطيم آخر جيش من جيوش يزدجر في معركة نهاوند، فإن المقاومة المحلية ظلت مستمرة في عدد من المناطق الجبلية المختلفة. ويقول السيوطي أن العرب احتلوا مدينة الري في السنة الأولى من خلافة عثمان بن عفان، ويبدو أن العرب كانوا قد احتلوها بعد معركة نهاوند ثم أضاعوها وعادوا إلى احتلالها ثانية. ويبدو أن الممرات الجبلية عبر طوروس التي أضحت تفصل الآن بين الممتلكات البيزنطية وبين إمارة سوريا العربية لم تكن في هذه المرحلة مسرحا لعمليات حربية رئيسية. ويبدو أن هرقل وهو يجلو عن سوريا كان قد أصدر أوامره بإخلاء عدد من مدن المنطقة وتدميرها رغبة منه في إقامة حزام من الأرض الحرام بين الإمبراطوريتين، لكن قتالا شديدا دار على أي حال في الشمال البعيد في أرمينيا حيث نشبت الثورات عند وصول الأنباء إليها معلنة وفاة عمر بن الخطاب، وصدرت الأوامر إلى معاوية وللشام بإرسال رتل قوامه 6000 جنديا وقيل بل 8000 رجل إلى أرمينيا بقيادة حبيب بن مسلمة، وصدرت الأوامر أيضا إلى أمير الكوفة بأن يرسل قوة أخرى قوامها 6000 من الموصل باتجاه الشمال. وقد التقى الرتلان ولكن الاحتكاك وقع بين قائديهما واختلفا على القيادة العامة وعلى اقتسام الغنائم، وأدى هذا الاختلاف إلى افتراق الرتلين ثانية بحيث اتجه القادم من سوريا نحو الشمال أيضا باتجاه حدود جورجيا. وقد تصالحت عدة مدن وقرى مع الغزاة بعد أن وافق أهلها على أداء الجزية والخراج وفق الشروط المألوفة، وتصالحت مدينة تفليس على نفس الشروط المألوفة، ووجد العرب أنفسهم وجها لوجه أمام حاجز طبيعي تكسوه الثلوج وهو جبال القفقاس. وكان الرتل القادم من العراق قد شق طريقه في غضون ذلك إلى الشمال نحو الطرف الشرقي من القفقاس إلى الجنوب من مدينة باكو الحالية، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مكان ما من هذه المنطقة وجها لوجه أمام قبائل الخزر، وتمكن الخزر من إبادة القوة الإسلامية التي تبلغ نحو من 4000 مقاتل، إذ أحاط بهم العدو بقوات هائلة وظلوا يقاتلون حتى استشهد آخرهم وهم يهتفون حتى النفس الأخير الله أكبر لا إله إلا الله. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف هنا عن معظم الروايات الإسلامية، فقد قيل إن عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي أوغل في بلاد الخزر حتى وصل بلنحر أو بلنحر، وهي أكبر مدنهم خلف باب الأبواب، ولكن الترك تجمعوا على العرب هناك وصادموهم بجمعهم الكبير فأصيب عبد الرحمن وانهزم المسلمون فتفرقوا فرقتين، فرقة عادت فقابلت سلمان بن ربيعة الذي كان قد أرسل مددا لأخيه فنجت، وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان المعرب. وعلى الرغم من مثل هذه النكسات والأحداث المؤسفة فقد تمكن العرب من فرض حد كبير من السيطرة في أعوام 644-645-646 على جميع المنطقة الممتدة حتى القفقاس، وظلوا يعينون العمال والولاة لأرمينيا وأذربيجان، ولكن وضع الحدود ظل مضطربا ولا سيما بالنسبة إلى مناطق الخزر، وكان هؤلاء يؤلفون شعبا من أصل تركي تمكن في القرن السابع من السيطرة على جميع المنطقة الممتدة من القرم إلى بحر قزوين، وكان خانات الخزر قد أعانوا هرقل بجيش قوامه 40000 من الرجال في حملاته على كسرى أبرويز. وعندما وصل العرب إلى أرمينيا بعد معركة نهاوند في عام 642 تعاون الخزر مع الروم في الدفاع عن أرمينيا، وكان قدر للحروب بين العرب والخزر أن تستمر زهاء قرن من الزمن أظل القتال فيها سجالا إلى أن أذعن الخاقان في عام 737 وأشهر إسلامه، وخضعت منذ ذلك التاريخ جميع شعوب القفقاس للإمبراطورية العربية إلى أن انهارت نهائيا. وبينما كانت العمليات العسكرية مستمرة في أرمينيا وفارس، وقعت أزمة عنيفة في مصر فجأة. ويذكر القارئ ولا شك أن عمر بن الخطاب كان قد وجه اللوم إلى عامله في مصر عمرو بن العاص على تقاعسه عن جباية الخراج والجزية، مطالبا إياه بزيادة ما يجبيه، وكان من آخر ما قام به الخليفة من أعمال قبيل مصرعه إفاده رجلا يدعى عبد الله بن أبي سرح ليتولى عملية جمع الخراج، مؤكدا بذلك شكوكه في نزاهة عمرو بن العاص. وكان لعبد الله بن سعد بن أبي سرح هذا تاريخ مطعون فيه، فلقد كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، وكان من أوائل المسلمين، وهاجر مع النبي إلى المدينة فرارا من اضطهاد قريش، ويبدو أنه كان أكثر تعليما من سائر قريش، فاختاره النبي كاتبا له لتدوين آيات القرآن الكريم. ولكنه ما لبث لأسباب نجهلها أن فر من المدينة إلى مكة، حيث ارتد عن الإسلام وأخذ يطعن في النبي، مثيرا الشكوك في صدق نبوته، ولا ريب في أن هذه الخيانة في شخص كان موضع ثقة الرسول أثارت عليه سخطا عنيفا عند المسلمين. وعندما فتح النبي مكة كان ابن أبي سرح أحد القلائل الذين لم يشملهم عفو النبي، فظل مختبئا أمدا من الزمن إلى أن عفى عنه الرسول تحت تأثير شفاعة أخيه بالرضاعة عثمان. وإن كان النبي قد ذكر بأنه أجل إصدار العفو عنه أملا في أن يقتله أحد المسلمين. هذا هو الرجل الذي أوفده عمر بن الخطاب لجباية الخراج من المصريين، وليس ثم تشك في كفاية الرجل وفي براعته في جمع الخراج، وإن كان مطعونا في إسلامه من الزاوية الدينية. ولعل من الغريب كل الغرابة أن يعين عمر بن الخطاب مثل هذا الرجل، لا سيما وأنه كان قد أقال عددا من كبار القادة العسكريين من مناصبهم لما قيل عن تهاونهم في شؤون الدين. والمعتقد أن هذا الرجل كان ذا كفاية بالغة في أعمال الإدارة، وهو أمر كان نادر الوجود بين المسلمين الأوائل. ولم تمضي على تعيين ابن أبي سرح في هذا المنصب فترة قصيرة حتى كان مصرع عمر بن الخطاب، مما أدى إلى تبدل الأوضاع كل التبدل بالنسبة إلى هذا الرجل، فالخليفة الجديد أخوه في الرضاعة. وكان أول ما قام به من أعمال عزله عمرو بن العاص من منصبه وتعيينه ابن أبي سرح أميرا لمصر وقائدا عاما للجيش فيها. وقد رافقت تعيينه أوامر جديدة بأن يحصل على المزيد من المال من أعمال الجباية من المصريين، وقد شرع ينفذ هذه الأوامر بعزيمة مطلقة، وسرعان ما ارتفعت صيحات الاحتجاج من الذين تناولتهم هذه الضرائب. وبعثت جماعة من كبراء الإسكندرية برسالة سرية إلى الإمبراطور كونستانس في بيزنطة يناشدونه فيها إعادة احتلال مصر وإنقاذهم من ظلم العرب. وكان البيزنطيون يسيطرون على البحر، ولذا كان احتمال غزوهم لمصر شيئا ممكنا، وأخذوا يحشدون أسطولا ضخما في منتهى السرية لتنفيذ هذه الغاية، ولم تكن هناك مراكب عربية تمخر عباب البحر المتوسط. ولم يصل إلى مصر أي إشعار عما يدبر لها بليل من غزو مرتب. وشاهد أهل الإسكندرية فجأة فجر أحد الأيام من خريف عام 645 أسطولا يتألف من نحو 300 سفينة يقترب من الميناء، وسرعان ما هبطت جنود الروم أرض المدينة وأعملوا السيف في حامية المسلمين التي يزيد تعدادها على 1000 رجل. وحصن البيزنطيون أسوار المدينة وعادت الإسكندرية من جديد إلى حكم الروم، ولم ينتظر الروم هجوم العرب المضاد المحتوم، بل سارعوا بالخروج من المدينة واجتاحوا جزءا كبيرا من أداني الدلتا. وبعد أن حقق مانويل قائد الروم هدفه الأول على هذا النحو الظافر المنتصر، بدا وكأنه لم يضع أي مخطط للمرحلة الثانية من استعادة البلاد، ويشير إليه مؤرخ العرب باسم مانويل الخصي. فهل كان يا ترى من بطانة القصر وليس جنديا محترفا؟ لكننا في عهد جاستنيان رأينا خصيا آخر هو نارسيس يقيم الدليل على أنه قائد عسكري عظيم. ومهما كانت طبيعة هذا القائد، فقد رأينا جيش الروم ينتشر في أراضي الدلتا ناهبا سالبا ومصادرا للمؤن، بدلا من أن يعد العدة للمعركة المنتظرة. ومن المحتمل أن يكون هدف الروم جمع المؤن في الإسكندرية تمهيدا لحصارها، مع أن تموينها كان عملا في منتهى السهولة من ناحية البحر. ولم تكت هذه الأزمة تنشب في مصر، حتى كان عثمان يبادر على الفور إلى إعادة تعيين عمرو بن العاص قائدا عاما للجيش فيها، فيفيده على جناح السرعة إليها. ولو قدر للروم أن يزحفوا مباشرة إلى حصن بابليون والفسطاط عند رأس الدلتا، لاحتلوا عاصمة مصر الجديدة قبل أن يقدر لعمرو بن العاص الوصول إليها. وكان في إمكانهم أيضا أن يقيموا قلعة منيعة في الإسكندرية وأن يؤمنوا تموينها من البحر ويجعلوها عاصية على الفتح إلى أن تحين الفرصة من جديد لاستعادة مصر كلها. ولقد سبق لنا أن رأينا العرب في جميع حملاتهم السابقة تواقين دائما إلى القتال في الأراضي المكشوفة، ورأيناهم يبرعون كل البراعة في اجتذاب أعدائهم وإخراجهم من حصونهم أو من المناطق الضيقة المحصورة ليقاتلوهم ويهزموهم في الصحراء أو على أطرافها. ولا ريب في أن عمرو بن العاص كان من أبرع القادة العرب في استغلال هذا الأسلوب التعبوي. فلو ظل الجيش البيزنطي الذي لم يقهر بعد وراء الإسكندرية، لما استطاع العرب إعادة احتلالها أبدا أو حتى يضمنوا سيادة البحر لأنفسهم. وعلى ضوء هذا التفكير أطال عمرو بن العاص مكثه في حصن بابليون طمعا في جر الروم إلى حربه في الجنوب. ولكن عندما وصل نيكيو أو زاوية راسين على بعد 100 ميل إلى الجنوب من الإسكندرية، قابلهم فيها عمرو بن العاص على رأس جيشه الذي يعد 15,000 عربي، ونشبت معركة دموية حامية ظل فيها النصر معلقا في كفة القدر مدة طويلة. وأخيرا انهار جيش الروم وشرع في التراجع، وسرعان ما تحول الانسحاب إلى هزيمة، ووصلت فرورهم إلى الإسكندرية في حالة فظيعة من الفوضى والاضطراب بعد أن فرت مسافة 100 ميل طاردتهم فيها قوات العرب. لكنهم أفلحوا على أي حال في دخول المدينة وإغلاق أبوابها عليهم، واضطر عمر إلى المرابطة في الجنوب الشرقي وهو الجانب الوحيد الخالي من البحيرات والقنوات، متطلعا بشعور من العجز إلى أسوار المدينة وأبراجها. وما زالت الطريقة التي استعاد فيها العرب الإسكندرية هذه المرة موضع الشك، إذ أنها محوطة بالغموض والالتباس. ولعل أصدق الروايات التي نقلت إلينا في هذا الصدد تلك التي تقول أن أحد القادة من الروم وكان مسؤولا عن أحد الأبواب اتصل سرا بعمرو بن العاص عارضا عليه أن يفتح أبواب المدينة للعرب. ومن المحتمل أن يكون أحد الأقباط هو الذي قام بهذا العمل ثأرا لما أصابه أو أصاب بعض أقاربه من اضطهاد الروم الديني أثناء الحكم البيزنطي. وسرعان ما تدفق العرب على المدينة التي أعملوا فيها القتل والسبي والسلب. وعندما تم تدمير نصف المدينة أصدر عمر أمره بوقف أعمال الشدة والعنف، وتمكن شطر من جيش الروم من النجاة عن طريق البحر، ولكن الكثيرين من جنودهم لقوا حتوفهم وبينهم قائدهم مانويل نفسه. وقد وقع احتلال الإسكندرية للمرة الثانية في صيف عام 646 بعد أن استغرقت الحملة زهاء 9 أشهر. ملاحظة: تختلف رواية المؤلف بعض الاختلاف عن روايات المؤرخين المسلمين، إذ يقول البلاذري أن الروم كتبوا إلى قسطنطين ابن هرقل يخبرونه بقلة من عندهم من المسلمين وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية، فبعث رجلا من أصحابه يقال له مانويل في 300 مركب مشحونة بالمقاتلة، فدخل الإسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين إلا من لطف للهرب فنجا، وذلك في سنة 25. وبلغ الخبر عمرو بن العاص فسار إليهم في 15,000، فوجد مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيما يلي الإسكندرية من قرى مصر، فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة والمسلمون متترسون، ثم صدقوهم الحملة فالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إن أولئك الكفر ولوا منهزمين فلم يكن لهم ناهية ولا عرجة دون الإسكندرية، فتحصنوا بها ونصبوا العرادات فقاتلهم عمر عليها أشد قتال، ونصب المجانيق فأخرب جدرها وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة، فقتل المقاتلة وسب الذرية، وهرب بعض رومها إلى الروم، وقتل عدو الله مانويل، وهدم عمرو جدار الإسكندرية. المعرب: ولما كان العرب قد احتلوا الإسكندرية مرتين، أولاهما نتيجة المفاوضات مع المقوقس والثانية عنوة، فإن البلبلة التي أحدثتها هذه الحقيقة أربكت المؤرخين إرباكا لا يقل عن إرباك معركتي اليرموك لهم، وكانت لتقرير موضوع الفتح وهل كان صلحا أو عنوة أهمية كبيرة من الناحية القضائية بالنسبة للأجيال اللاحقة. ففي الحالة التي كانت بعض المدن فيها تخضع طواعية، كان هناك اتفاقات للصلح تنص على شروط التسليم وعلى مبلغ الجزية التي تفرض، ولا ريب في أن العرب احترموا هذه الشروط غاية الاحترام ووفوا بها تمام الوفاء. أما إذا دخلوا بلدة عنوة فليس لأهلها حقوق، وإنما هم رقيق للفاتحين. وبعد أن مرت قرونا طوال ثبتت فيها أقدام الإمبراطورية، لم يكن في الإمكان التثبت من حقوق أي مدينة أو مقاطعة إلا إذا عرف ما إذا كانت قد استسلمت طواعية أو عنفا عند فتحها. وكان في الإمكان الرد على هذا السؤال دائما بسهولة، ففي أيام الفتح لم تكن عند العرب سجلات، ولم يكن التاريخ يهمهم في قليل أو كثير، وكانت أماكن كثيرة قد استسلمت صلحا ثم عادت فثارت، وأعاد العرب احتلالها عنوة، وشغلت الخلافات الناتجة عن هذه الأوضاع فقهاء المسلمين قرونا وأجيالا. ويبدو أن الأقباط ظلوا إلى حد بعيد إن لم يكن كلية على الحياد إبان هذا الفتح الثاني للإسكندرية. ويقول المؤرخ بيتلر أن بنيامين بطريق القبط طلب مقابلة عمرو بن العاص، وبيّن له أن النصارى الأرثوذكس وحدهم هم الذين نصروا مانويل، وأمر عمرو على أي حال بهدم أسوار الإسكندرية من ناحية الشرق ليحول بين المدينة وبين إغلاق أبوابها دون العرب من جديد. ووقع حادث طريف في هذه الآونة أراه جديرا بالتسجيل، فلقد تقدم أهل عدد من القرى القبطية إلى عمرو بن العاص بعد استرجاعه للإسكندرية بشكوى يؤكدون فيها عدم اشتراكهم في الثورة، وأنهم على النقيض من ذلك تعرضوا لنهب جيش الروم الذي صادر كل ما عندهم من غذاء دون أن يسدد لهم أثمانه. وأضافوا أن المعاهدة الأصلية التي عقدوها مع عمرو عند فتح مصر أول مرة قد فرضت عليهم الجزية مقابل تولي العرب حمايتهم، ولكن العرب لم يحموهم إبان غزوة مانويل، واحتملوا من جراء ذلك خسائر فادحة. وأقر عمرو على الفور بعدالة شكواهم وأمر بدفع التعويض للخسائر التي منوا بها. ومن العدل أن نعترف هنا بأن العرب كانوا في هذه الآونة جد حريصين على الوفاء بالتزاماتهم المقابلة التي نصت عليها معاهدات الصلح مع الشعوب المحتلة، وكانوا يصرون على أن تدفع هذه الشعوب الجزية كاملة مع الخراج، ولكنهم كانوا يقرون في الوقت نفسه بالالتزام المفروض عليهم لحماية هذه الشعوب التي أضحت تحت وصايتهم. ولعل من الغريب أن نلاحظ هنا أن الخليفة عثمان الذي كان قد أقال عمرو بن العاص فور توليه الخلافة، والذي أعاده إلى مصر بعد عودة الروم إلى غزوها، عاد فأقاله من جديد بعد أن حقق النصر ومرت الأزمة الخطرة. ومن الحق أن نقول أن الخليفة اقترح على عمرو أولا البقاء قائدا عاما ليس إلا على أن يصبح عبد الله بن أبي سرح مسؤولا عن الإدارة المالية والضرائب. وقد يبدو هذا التقسيم للعمل مشروعا بالنسبة إلى الأوروبيين المعاصرين، ولكن حري بنا أن نذكر أن عمرا كان في البداية حاكما عاما مطلقا في مصر، وكان هو الذي حدد الضرائب وجباها، وأن اللوم وجه إليه على اعتبار أن ما جباه من الناس لم يكن كافيا، وأن عبد الله بن أبي سرح أوفد إلى مصر وهدفه المزيد من الجباية. ولما كان عمر قد نال من المكانة ما ناله بفضل احتلاله مصر مرتين، فمن الواضح أن الأقباط لو وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة ما يدفعونه من الضرائب إلى الحد الذي كان عمر نفسه قد فرضه عليهم لما ترددوا لحظة واحدة في الإسراع بالشكوى إليه. وكان لابد والحالة هذه أن ينشأ الاحتكاك بين ابن أبي سرح وبين القائد العام، ومن هنا كان رد عمر على اقتراح الخليفة بقوله: أنا كماسك قرني البقرة والأمير يحلبها. وعندما تسلم عثمان هذا الرد من عمر، أمر بعزله من جميع مناصبه، وعين ابن أبي سرح للمرة الثانية واليا لمصر وقائدا عاما للجيش فيها. وحري بنا أن نذكر هنا أن الأمير الجديد كان أخا لعثمان في الرضاع، ويبدو أن المؤرخ بيتلر قد ضاع في خضم الروايات التي وصلت إلينا عن شخصية الأمير الجديد، فلقد وصفه المؤرخ العربي النووي بأنه من أنبل رجال قريش وأكثرهم ذكاء، أما الطبري فقد وصفه من الناحية الأخرى بأنه كان أسوأ عمال عثمان. لكنني لا أرى كبتلر تناقضا في الوصفين، فلقد كان ابن أبي سرح ولا ريب رجلا في منتهى الكفاية، وكان في الوقت نفسه من قريش ومن بني أمية وشقيق الخليفة الحاكم في الرضاع، ومثل هذا النسب كفيل بأن يجعله كما قال النووي من أنبل رجال قريش، ولكن ابتزازه للضرائب الثقيلة من المصريين السيئي الحظ بإمارته يبرر وصف الطبري له بأنه أسوأ من اختارهم عثمان لإمارة الأمصار في عهده. ويذكر القارئ أخيرا أن الخليفة السابق عمر بن الخطاب كان قد اتهم عمر بن العاص في نزاهته، وأوفد مندوبا له لمصادرة نصف ما يملكه، ولست أرى في هذا الإجراء من إيفاد إداريا أكثر علما وخبرة في الحساب إلا إجراء في منتهى التعقل والحكمة بعد أن ثارت الشكوك في نزاهة القائد العسكري. ونرى بيتلر مع ذلك ينقل عن المؤرخ الأجنبي سيفيريوس قوله أن ابن أبي سرح كان يتعشق المال ويجمع الثروات لنفسه، وأنا لا أريد أن أبرئ القائد أو الإدارية من الشك في أنهما جمعا المال لنفسيهما، لكنني أقول أن احتلال مصر تم بفضل مبادرة عمرو بن العاص، يضاف إلى هذا أنه احتل البلاد مرتين وكان معظم الفضل في كلتا المرتين لبراعته الشخصية في القيادة. ولم يكن العرب قد برعوا حتى ذلك التاريخ في الأساليب الماكرة التي تلجأ إليها الحكومات الحديثة للخلاص من موظف لا ترغب فيه عن طريق نقله إلى دائرة أخرى في مركز أكبر وجعل أعظم، وأرى أن عزل عمرو بن العاص قد كلف العرب ثمنا باهظا للغاية. وأراد أمير مصر الجديد أن يحرز نصرا معادلا لما حققه سلفه المعزول من الناحية العسكرية، فراح يعد في عام 647 حملة لغزو الشمال الأفريقي، وبعث له أخوه في الرضاع الخليفة عثمان من المدينة بجيش قوامه 20,000 جندي، بينهم عدد كبير من الأحياء من صحابة الرسول، وعدد من المتطوعين من كبار أبناء قريش، بينهم عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعبد بن العباس وعبد الله بن الزبير. وقد انضم إلى هذا الجيش جيش كبير آخر يعد 20,000 من القوات العاملة في مصر، وسار الجيشان بقيادة ابن أبي سرح يجتاح الصحراء الغربية. وقد شكى الإغريق والرومان دائما من صعوبة المواصلات في صحارى أفريقيا الشمالية، وانتقلت العدوى فيما بعد إلى البريطانيين والألمان والإيطاليين إبان الحرب العالمية الثانية. ولكن هذه المواصلات لم تكن تؤلف مشكلة للعرب مع وجود الجمل حليفهم الطبيعي في الصحراء، إذ كانوا في زحفهم في الصحراء يمتطون الجمل ويقودون الجيادة من أعنتها الطويلة، وكان في مكانة الجمل أن يحمل بالإضافة إلى هجانه ومتاعه العلف والماء لإطعام الجياد وسقايتها. ويذكر القارئ ولا شك أن عمرو بن العاص دفع جيوشه بعد استسلام الإسكندرية إلى شمال أفريقيا حيث استسلمت له طرابلس، ولكن يبدو أن المدينة عادت فارتدت بعد رحيله ودانت بالولاء من جديد للبيزنطيين، إذ قيل أن ابن أبي سرح عاد ففرض الحصار عليها إبان هذه الحملة من جديد. وكانت قرطاجنا القديمة عاصمة الشمال الأفريقي، وفيها أقام غريغوريوس أو جريجوريوس الحاكم البيزنطي عاصمته وبلاطه، وكانت صلاحيته تمتد فتشمل ولو بصورة نظرية المنطقة الممتدة بين طرابلس وطنجة، وكان قد حشد هذا الحاكم جيشا تقدم به لنجدة طرابلس. ويقول المؤرخون العرب وهم ميالون دائما إلى المبالغة في ذكر عدد العدو أن جيش غريغوريوس كان يعد 120,000، وأنا أعتقد أن تحريك مثل هذا الجيش وتموينه بالماء والغذاء في شمال أفريقيا وبوسائل النقل المتوافرة في القرن السابع عملية مستحيلة، ولا ريب في أننا نكون أقرب إلى الصدق والصواب لو قدرنا جيوش تلك الأيام بعدد يتراوح بين 20,000 و30 ليس إلا. ولما كان العرب لم يبرعوا بعد في حروب الحصار، فإنهم سروا ولا شك من احتمال اشتباكهم مع العدو في معركة صحراوية مكشوفة، إذ أن هذا الشكل من الحروب هو الذي أكسبهم حتى الآن أعظم انتصاراتهم. وكان في قدرة البيزنطيين بوصفهم المسيطرين على البحر أن يحافظوا على أنفسهم في قرطاجنة وطرابلس والمدن الساحلية الأخرى، ولكن العرب كانوا ينتشرون في المناطق السهلية الواقعة إلى الجنوب من قرطاجنة. ولا ريب في أن البربر الذين كانوا يؤلفون الجزء الأكبر من أهل الأرياف الذين تأثروا من غارات العرب كانوا يصرون على خوض معركة فورية معهم. وقد سبق لنا أن رأينا في فصل سابق العرب على حوض الفرات يستعملون الغارات السريعة بانتظام لإرغام عدو يرغب في أن يخوض حربا دفاعية على الخروج من حصونه وقتالهم. ونشبت المعركة في سفتلة التي يسمونها اليوم سبتلة أو سبتلة، وقد استغرقت بضعة أيام. وتروي لنا القصص الرومانطقية كيف حاول غريغوريوس إيقاد شعلة الحماس في أفئدة الشبان من رجاله، فوعد بيد ابنته الجميلة إلى الجندي الذي يقتل ابن أبي سرح قائد العرب. وقد يكون من الخطل أن ننظر إلى ابن أبي سرح على أنه مالي ذو كفاية ليس إلا، إذ يقال أنه كان من أشجع الفرسان أيضا، ولكن يبدو أنه كان من المؤمنين بسياسة العقل والمنطق أكثر من إيمانه بالخيال، ولم يكن يرى أن من واجب القائد العام أن يتولى قيادة الهجوم بنفسه. ويقال بأنه أوى إلى خيمته عندما سمع بأن غريغوريوس قد وعد بمثل هذه الجائزة الضخمة ثمنا لرأسه. ويذكر القارئ ولا شك أن الزبير كان من أولئك المسلمين، وكان الرجل الذي قاد هجوم السلالم عند اقتحام حصن بابليون، كما كان عضوا في هيئة الشورى التي اختارها عمر بن الخطاب لانتخاب خليفته. ويقال بأن عبد الله ولده كان شاهدا في هذه المعركة، وقد احتج على غياب ابن أبي سرح عن القتال وأنه حثه على أن يقلب حيلة غريغوريوس رأسا على عقب بأن يعد بيد ابنة الأخير لأي جندي مسلم يقتل القائد الروماني. ولجأ العرب أخيرا إلى خطة سوقية، ولعل مما يستلفت النظر أن المؤرخين العرب كثيرا ما يذكرون أمثال هذه المناورات التي يبدو أنها كانت ناجحة دائما، فلقد كان العرب وما زالوا شعبا شديد الذكاء للغاية وحاضر البديهة دائما. يضاف إلى هذا أن جيشهم لم يكن عريقا تقيده التقاليد وتحد من حريته، وإنما كانوا يحاربون على ضوء الطبيعة. أما قادة جيوش الروم والفرس فكانت لهم آراء جامدة عن الطريقة التي تسير فيها الحروب، وكانوا ولا شك عاجزين عن تكييف أساليبهم ليواجهوا عدوا جديدا وعلى أرض مختلفة. وكان قد انقضى على المعركة عدة أيام، وكان الجيشان المتحاربان يقضيان الأصبحة والأمسيات في شكل اشتباكات ومبارزات فردية ومناورات. وعندما تحل الظهيرة وتشتد حرارة الشمس كان الفريقان ينسحبان إلى خطوطهما، واتبع الفريقان ذات يوم عند الظهيرة إجراءهما المألوف، وانسحب الجيشان إلى معسكريهما للراحة ولسقاية الجنود والخيل. وكان الروم كالعادة قد رفعوا الأسرجة عن خيولهم ونزع الفرسان عنهم دروعهم عندما فاجأهم العرب بهجوم مفاجئ وغير متوقع، وكانت المباغتة هائلة وأحاقت بالأعداء هزيمة شنيعة قتل إبانها غريغوريوس نفسه، وقيل إن قاتله كان عبد الله بن الزبير. ويبدو أن ابن أبي سرح اقترف خطأ في إفاده ابن الزبير إلى المدينة يحمل إليها أنباء النصر، متيحا له المجال لينسب النصر إلى نصيحته وليدعي قتل قائد الروم. وتختلف الروايات لسوء الحظ في المصير النهائي الذي حل بابنة غريغوريوس الجميلة. وعاد ابن أبي سرح ظافرا منتصرا إلى مصر مثقلا بالغنائم ومرسلا إلى العبودية عدة ألوفا من الأسرى، لكن الفتح لم تثبت دعائمه بعد. كما لم تجري أي محاولة كما يبدو لإقامة إدارة حكومية في مقاطعة طرابلس، لكن الحملة لم تؤدي على أي حال إلى الرفع من سمعة عثمان بن عفان الخليفة الجديد، وإنما أدت إلى العكس من ذلك تماما. ويذكر القارئ ولا شك أن محمدا نفسه قد قضى بأن يكون خمس الغنائم التي تكسب في الحرب من نصيب الخزانة العامة أو بيت مال المسلمين، وأن تقسم الأخماس الأربعة الباقية على الجنود. وقد سمح الخليفة الآن لابن أبي سرح بأن يحتفظ لنفسه بخمس الفيء، أي بخمس حصة بيت المال، وأن يبعث ما تبقى منه إلى المدينة. ولم يكتف عثمان بهذا، بل إنه راح تلبية لنصحاء السوء يسلم ما وصل من الفيء إلى المدينة إلى ابن عم آخر له يدعى مروان ليتصرف فيه بكامله. وقد قدر لسوء التصرف هذا أن يلعب دورا مهما في المشاكل اللاحقة. ويذكر القارئ ولا شك أن الخليفة عمر بن الخطاب كان قد عين معاوية بن أبي سفيان أميرا على سوريا، وكان معاوية هذا رجلا ذا كفايات نادرة، وقد واجهته مشكلة الدفاع عن سوريا ضد الروم، فأدرك أن ليس ثمة كبير خطر يخشاه من ناحية البر، لكن معظم المدن الغنية والمناطق الكثيرة الخصوبة تقع على سواحل البحر المتوسط. يضاف إلى هذا أن العنصر العربي لم يتسلل قط بنفوذه إلى المناطق الساحلية كما كانت الحالة بالنسبة إلى المناطق الواقعة على أكناف الصحراء. وكان البحر المتوسط لعدة قرون الطريق الرئيسية للإمبراطورية الرومانية ثم للإمبراطورية البيزنطية بعدها، وكانت جميع المقاطعات الرومانية تقوم على شواطئه باستثناء فرنسا الشمالية وبريطانيا. وكان سلطان الرومان يعتمد لمدة ستة قرون على القيادة البحرية في البحر المتوسط، ولم تكن هناك أي مراكب عربية قد ظهرت في وسط البحر. وما دام في وسع الأسطول البيزنطي أن يمخر عواب هذا البحر دون أي اعتراض، فإن سواحل سوريا وفلسطين ومصر لن تكون في نجوة من الغارات أو من الغزو. وكان معاوية أول من فهم هذه الحقائق وأدركها، فكتب إلى عمر بن الخطاب يطلب منه الإذن له ببناء أسطول عربي. وارتعد الخليفة العجوز الذي رأيناه يعرب عن اعتقاده بأن كل ما يصلح للجمل يصلح للعرب من هذا الاقتراح الحديث الجريء، وبعث إلى فاتح مصر عمرو بن العاص يسأله أن يصف له العمليات البحرية. وراح عمرو بما عرف عنه من براعة يصف في رده المحاربين في البحر على ظهر السفينة بأنهم أشبه ما يكونون بمجموعة من الهوام تتعلق بقطعة خشب تلعب بها الريح ذات اليمين وذات الشمال. وفزع الخليفة الحذر من فكرة رؤية المحاربين العرب في مثل هذا الوضع الشاذ والمزري، وكتب فورا إلى معاوية يمنعه منعا باتا من دفع أي عربيا إلى الحرب في البحر. ملاحظة: يقول مؤرخو العرب أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص يقول له: صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني إليه. فكتب إليه عمر: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمدا بالحق، لا أحمل فيه مسلما أبدا. المعرب. فلما كان زمن عثمان بن عفان بعث إليه أخوه في الرضاع عبد الله بن أبي سرح يحثه على بناء أسطول للعرب، وعاد معاوية وهو أموي أيضا فكرر الطلب، وسرعان ما أذن عثمان له ببناء الأسطول. ويبدو أن معاوية وابن أبي سرح وهما رجلان معروفان بالثاقب بصيرتيهما وعملية تفكيرهما قد تعاونا في هذه المهمة. وقد صدر اقتراح القيام للمرة الأولى بعمليات برمائية مشتركة عن معاوية، فقد كتب إلى عثمان يقول له أن قبرص قريبة جدا من ساحل سوريا، حتى أن أهل هذا الساحل يسمعون نباح الكلاب فيها. وحري بنا أن نذكر أن عثمان رفض في المرة الأولى الاستجابة لطلب معاوية قائلا له أنه كان قد شهد ما رد عليه عمر رحمه الله حين استأذنه في غزو البحر. وتبين من هذا الرد أن عمر درج في الأيام الأخيرة من خلافته على الاحتفاظ بنسخ من مكاتباته مما يشير إلى تقدم عظيم عن الأيام التي كانت الأوامر المتعلقة بالأحداث العظمى تصدر شفوية. وأخيرا أصدر عثمان إذنه مترددا محجما بعد أن قرأ المكاتبات المتبادلة السابقة، وقد جاء هذا الإذن مشروطا بأن لا يحمل معاوية في ركوب البحر إلا من يندب نفسه متطوعا لذلك، وأن يحمل معاوية معه امرأته. والمفروض أن يكون الهدف من هذا الشرط تثبيط همة معاوية عن القيام بمثل هذه المغامرة الخطرة. وانضم ابن أبي سرح في عام 649 إلى الأسطول السوري الضخم بأسطول أعده في مصر، وكان بحارته من المصريين بينما كان محاربوه من العرب. والمقصود من هذا أن مهمة البحارة اقتصرت على التجديف وعلى قيادة المراكب، ولم يكن لهم شأن في القتال. ولم يكد العرب ينزلون إلى البر في الجزيرة حتى كان حاكمها الروماني يعرض التسليم قبل أن ينشب أي قتال. وعقدت معاهدة غريبة بين الفريقين نصت على أن يدفع أهل الجزيرة إلى العرب جزية سنوية قدرها 7200 دينار، وهو عين ما كانوا يدفعونه إلى الروم. وتضمن الاتفاق بندا ترك لأهل قبرص الحق في مواصلة الدفع إلى الحكومة البيزنطية في الوقت نفسه. وهكذا أصبح أهل قبرص بعد توقيع الاتفاق يدفعون الجزية في آن واحد إلى المدينة والقسطنطينية. وأقرت بنود أخرى بحياد الجزيرة في حالة نشوب القتال بين العرب والروم، ولكنها تركت لأهل قبرص الخيار في إطلاع العرب على حركات الروم البحرية. ولا ريب في أن المفاجأة الكاملة التي حققها مانويل في هجومه على الإسكندرية بيّنت للقادة العرب ضرورة استخدام المخابرات لمعرفة حركات أسطول العدو. وأرى لزاما علي أن أواصل هنا الحديث عن العمليات البحرية حتى ولو خرجت في الحديث عنها عن نطاق التسلسل الزمني المتزمت. ففي عام 652 أي بعد 3 سنوات من احتلال جزيرة قبرص، دفع الروم بأسطول ضخم إلى البحر، ظهر أمام الإسكندرية مستهدفا كما يبدو احتلال المدينة من جديد. لكن العرب كانوا قد حصلوا على معلومات مسبقة في هذه المرة، وراح ابن أبي سرح يجمع كل ما أمكنه من مراكب في مصر أو على السواحل الغربية منها في شمال أفريقيا. وخفتت الرياح في المساء وقضى الأسطولان الليلة وهما راسيان بعيدا عن الساحل، ودارت معركة حامية الوطيس في اليوم التالي، واختلط الحابل بالنابل بين الأسطولين، وتماسكت المراكب وتشابكت الأيدي في قتال يائس استخدمت فيه السيوف والخناجر. وأخيرا أوقف الروم المعركة وولوا الأدبار عائدين باتجاه الشمال بعد أن أدركوا عجزهم عن النزول إلى الساحل. لكن الأسطول العربية لم يحاول مطاردتهم على أي حال، وإن كانت الأيام التي كان فيها الأسطول البيزنطي يستطيع أن يمخر عواب البحر وأن ينزل جنوده حيث شاء دون أن يعترض طريقه أحد قد انقضت إلى غير رجعة. وقد يكون ابن أبي سرح من الجشعين الطامعين في المال وفي جمع الثروات وفي ابتزاز أكثر ما يكون من المصريين السيئي الطالع، إلا أنه مما لا شك فيه ولا جدال أنه في معركته مع غريغوريوس في شمال أفريقيا وفي بنائه للأسطول وفي معركته البحرية أمام الإسكندرية قد أقام الدليل على أنه قائد قدير ورجل ذو كفاية عظيمة. ويذكر القارئ ولا شك أنه عندما احتل معاوية قبرص وقع معاهدة مع أهلها سمحت لهم بالبقاء على الحياد في حالة تجدد الحروب بين العرب والروم، ويبدو أن الاتهام قد وجه إليهم الآن بأنهم ساعدوا الأسطول الروماني في معركته الأخيرة. ولهذا عاد معاوية في عام 653 إلى غزو قبرص للمرة الثانية بقوة ضخمة، وعملت البلاد هذه المرة على أنها معادية، وقتل عدد كبير من أهلها بينما نقل عدد ضخم آخر منهم إلى حياة الرق والأسر. على أي حال أمر معاوية بعد هذا العمل التأديبي بإعادة العمل بالاتفاق الأصلي مع بقاء حامية عربية في الجزيرة قوامها 12,000 رجل. ووقعت معركة بحرية حاسمة أخرى أسماها العرب ذات الصواري، وقد دارت على مقربة من ساحل ليقيا وشهدها الإمبراطور الروماني نفسه. وقد تحطم الأسطول الروماني بعد معركة ضارية واضطرت فلوله إلى الانسحاب. وقد أضاع الرومان في هذه العمليات الحربية التي يرجع الفضل فيها إلى معاوية سيادتهم على البحر، وكانت خسارتهم للسيطرة الحربية أكبر ضربة مني بها خلفاء هرقل الضعفاء. ولو كان الإمبراطور العجوز لا يزال على قيد الحياة لما قبل هذه الخسارة على هذا النحو من الضعف والجبن، فلقد كانت سيطرته على البحر الأسود هي التي مكنته مدة 4 سنوات من الحفاظ على جيشه في أرمينيا، بينما كان جيش الفرس يرابط فعلا خارج أسوار القسطنطينية. وكانت استعادة سوريا ومصر وفلسطين قيد الاحتمال طالما أن سيطرتهم قائمة على البحر المتوسط. أما وقد حقق العرب هذا التفوق البحري أيضا، فإن خسارة الروم لإماراتهم السابقة أصبحت نهائية ولا ردة لها، وهو ما توقعه معاوية وأدركه تمام الإدراك. تم فتح بلاد فارس بأكملها في عهد عمر بن الخطاب، ولكن كما نشبت الثورة العامة في الجزيرة العربية ممثلة في ردة القبائل بعد وفاة النبي، فإن مقتل عمر بن الخطاب كان بمثابة إطلاق الإشارة للثورة العامة في جميع ربوع فارس. وعلى الرغم من أن يزدجر كان لا يزال على قيد الحياة، إلا أن حكومته وسلطته كانتا قد زالتا، مما قد أدى إلى عدم الترابط بين الثورات لعدم وجود سلطة مركزية تنظم أمرها. ولكن على الرغم من هذا الافتقار إلى الترابط والتعاون، فإن الثورات ظلت لسنوات عدة مصدر خطر يهدد السيادة العربية كلها، واستمرت الحروب المتشابكة والمختلط حابلها بنابلها تدور محتدمة في أنحاء فارس كلها عدة سنوات بين ارتقاء عثمان الخلافة في عام 644 وبين عام 649، ولم يحقق العرب فيها كما يبدو كبير نجاح. وكان أمير الكوفة مسؤولا عن سير العمليات الحربية في شمال فارس من منطقة جرجان حتى أذربيجان، بينما كان أمير البصرة مسؤولا من جنوب فارس وجنوبها الشرقي حتى حدود السند. وكان هناك نحو من 10,000 مقاتل من جيش الكوفة يحاربون في شمال فارس، منهم 6,000 في أذربيجان و4,000 في الري. وكان بالكوفة آنذاك 40,000 مقاتل يصيب الرجل منهم غزوة في كل 4 سنوات، مما أدى إلى اشتراكهم في حروب الجبهة بالتناوب بمعدل 10,000 في كل عام. ولا ريب في أن ما عاناه أمراء الكوفة في بدء خلافة عثمان من شرور الدسائس والمؤامرات كان سببا في تأجيل استقرار الأمور في فارس إلى أمد طويل. ويذكر القارئ ولا شك أن عمر بن الخطاب كان قد عين المغيرة بن شعبة أمير البصرة السابق الذي أقاله عمر لتهمة وجهت إليه أميرا للكوفة، ولكن عثمان عاد في عام 645 أي بعد سنة من توليه الخلافة، فأقال المغيرة وأعاد للكوفة أميرها السابق سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وأحد رجال الشورى الذين اختاروا عثمان خليفة للمسلمين. لكن النزاع ما لبث أن قام بعد انقضاء عام بين سعد وبين القائم على أمر الخراج في الكوفة وهو عبد الله بن مسعود أحد كبار الصحابة الأوائل. ويبدو أن سعدا كان قد اقترض مالا لأجل من بيت المال، فلما حل الأجل لم يتيسر لسعد السداد، واشتد الخصام بين الرجلين إلى أن تحول إلى فضيحة، فاستدعى الخليفة سعدا من إمارته وولى الكوفة بدلا منه في عام 646 أخا غير شقيق له يسمى الوليد بن عقبة. وكان عقبة قد وقع في أسر المسلمين في بدر وأمر النبي بقتله، وعندما صرخ الرجل المحكوم عليه بالموت فزعا ومن للصغار بعد موتي، رد النبي ببرود قائلا نار جهنم. وهكذا كان أمير الكوفة الجديد أحد هؤلاء الصغار الذين بشرهم النبي بنار الجحيم، وكان من سوء حظ الوليد أنه عرف بشرب الخمر. ملاحظة: يختلط على كل من يقرأ تواريخ العرب في موضوع الوليد هذا، فمنهم كثيرون لا يثبتون رواية المؤلف عن تنبؤ الرسول له بنار جهنم، وقد تكون هذه الرواية مختلقة وضعها أعداء عثمان، كما أن المؤرخين يختلفون في تحديد شخصيته وسلوكه، فمنهم من يصفه بالطيبة ومنهم من يؤكد فيه صفة الفسق. وأرى أن أثبت هنا الرواية التي توصل إليها العلامة المحقق المرحوم الخضري إذ قال: ولى عثمان الوليدة على الكوفة، وكان على غرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب. لو كان الوليد على هذا النحو من السوء كما يقول المؤلف، ولو صح أن النبي كان قد بشره بنار جهنم، لما ولاه عمر إمارة في عهده، إذ لا تربطه بعمر قرابة أو صلة. ولما قدم الوليد كان محببا إلى الناس ورفيقا بهم، وحدث في زمنه أن شبابا من أهل الكوفة نقبوا على رجل داره وقتلوه، وكان له جار قد أشرف على الحادث ورآه، فاستصرخ الشرط فجاءوا وقبضوا عليهم، وفيهم زهير بن جندب الأزدي، ومورع بن أبي مورع الأسدي، وشبر بن أبي الأزدي، فحكموا وثبتت عليهم جريمة القتل فقتلوا، واضغن آباؤهم لذلك على الوليد، وساروا يتحينون الفرص للإيقاع به، وكان سمار يسمرون عند أبي زبيد الطائي، وهو نصراني أسلم، وكان معروفا بشرب الخمر، فأتى آت أولئك النفر الحاقدين على الوليد، فقال لهم: هل لكم في الوليد يعاقر أبا زبيد الخمر؟ فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم، فتوجهوا إلى ابن مسعود فأخبروه بذلك، فقال ابن مسعود: من استتر هنا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك ستره. فأرسل الوليد إلى ابن مسعود فعاتبه في ذلك وقال: أيرضي من مثلك بأن يجيب قوما موتورين بما أجبت أي شيء أستتر به؟ إنما يقال هذا للغريب. فتلاحيا وافترقا على غضب. ولم يكفي ذلك أولئك القوم، بل صمموا على الذهاب إلى المدينة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الخمر. فقدم من انتدبوهما للشهادة على عثمان، ومعهما نفر يعرفهم عثمان ممن قد عزل الوليد عن الأعمال، فأخبروه الخبر، فقال: من يشهد؟ فقالوا: فلان وفلان. فسألهما: كيف رأيتما؟ قالا: كما من غاشيته، فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر، فقال عثمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها. فأرسل عثمان إلى الوليد فأقدمه المدينة، وأفتى علي بوجوب حده، فحدوه حد شارب الخمر، وعزله عثمان المعرب. وكان النقد الموجه إلى عثمان على تعييناته آخذا في التزايد، فلقد عين أخاه في الرضاع عبد الله بن أبي سرح أميرا على مصر، مع أن النبي كان قد أعلن أن جزاءه الموت لردته عن الإسلام، وكان قد عين أخاه غير الشقيق الوليد أميرا على الكوفة، مع أن النبي كان قد تنبأ له بالجحيم، وكان معاوية وهو ابن عم لعثمان أميرا على سوريا، وإن كان عمر هو الذي اختاره لهذا المنصب، وكان جديرا به لما أثبته من كفاية بالغة. ومع ذلك فقد انتشرت الشائعات تشوبها المرارة بأن ليس في وسع غير الأمويين وغير أقرباء الخليفة أن يطمحوا في الوصول إلى منصب عال. ويذكر القارئ ولا شك أن أبا موسى الأشعري كان قد قضى أمدا طويلا في إمارة البصرة، وكان قد نشط كل النشاط في حملاته ضد المقاومة الفارسية في مقاطعة فارس، ولكن ضعف عثمان وتحيزه لأقاربه كان قد ظهر بوضوح للعيان بصورة متزايدة، وبدأ النظام ينهار في كل مكان، وهدد الجند في البصرة بالعصيان، وأوفدوا رسلا منهم إلى المدينة يطلبون من الخليفة عزل قائدهم العام، ووافق عثمان مستسلما لطلبهم، واستدعى أبا موسى من البصرة، وعين بدله بعد فترة من التردد والإحجام، حاول فيها الجند أن يختاروا قائدا منهم شابا يدعى عبد الله بن عامر، ولم يكن الأمير الجديد من بني أمية أو قريبا لعثمان فحسب، بل وكان أيضا في 25 من عمره، واضطر الخليفة بعد قليل إلى عزل الوليد بن عقبة عن إمارة الكوفة لثبوت تهمة احتساء الخمر عليه، وعين بدلا منه شابا يدعى سعيد بن العاص، كان من الأمويين أيضا، وكان أبوه من قتل قريش في بدر أثناء حربهم للمسلمين. وعلى الرغم مما أثارته تعيينات عثمان من سخط، فإن العرب سرعان ما بدأوا أخيرا في التغلب عن طريق هذه التعيينات على الثورات في فارس، فقد جند الأميران الأمويان الشابان عبد الله بن عامر في البصرة وسعيد بن العاص في الكوفة جيشين ضخمين زحفا بهما شرقا، وتمكن عبد الله بن عامر بعد إخضاع مقاطعة فارس من التقدم عبر كرمان إلى خراسان، واسترجع العرب في عام 650 كلا من مدينتي هرات ومرو، ثم عبر نهر المرغاب وهزم العصاة المحليين في معركة عظيمة واحتل مدينة بلخ، واجتاز بعد ذلك جبال الهندكوش واحتل مدينة كابل، بينما تقدمت قوات أخرى عبر مكران حتى وصلت إلى ضفة في نهر السند أو الأنديز الواقعة في الباكستان الحالية. وكان سعيد بن العاص في غضون ذلك تواقا إلى منافسة ابن أبي عامر، فسار على رأس جيشه من رجال الكوفة وأخضع الفتن في طبرستان وجرجان الواقعتين على الطرف الجنوبي من بحر الخزر. ولم يعد الوضع في الإمبراطورية الجديدة إلى الاستقرار إلا في عام 652، أي بعد انقضاء 8 سنوات على تولية عثمان الخلافة. دفعت الحدود إبانها إلى الأمام في الشرق والشمال بعيدا عن تلك التي كانت قائمة في عهد عمر بن الخطاب. وكنا قد ذكرنا من قبل أن كسرى يزدجر انسحب بعد معركة نهاوند إلى مدينة الري، وعندما هددت قوات نعيم بن مقرن المدينة في عام 643 انسحب منها يزدجر إلى أصفهان، ومنها إلى إصطخر المدينة القديمة التي كانت تسمى بارسوبوليس والقائمة في جبال فارس. وعندما هاجم أبو موسى هذه المدينة فر منها يزدجر عبر كرمان وخراسان إلى نهر المرغاب، حيث بعث برسالة إلى إمبراطور الصين يستنجده فيها على حرب العرب واستعادة مملكته. ويقال بأن مرزبان خراسان استقبله استقبالا حسنا وأعرب له عن ولائه وإخلاصه، وجاء نيزك طرخان خاقان الترك لزيارته وقدم إليه الهدايا والأموال، ولكن المصائب لم تخفف من غطرسة الملك اللاجئ الفار وكبريائه. فبعد أن أقام الخاقان نحو من شهر يخلع على الملك ويكرمه، خطب منه ابنته فأحفظ ذلك يزدجر وقال اكتب إليه إنما أنت عبد من عبيدي، فما جرأك على أن تخطب إلي؟ واقترف الملك خطأ ثانيا خاليا من كل كياسة مع المرزبان الذي أحسن استقباله وأكرم مأواه، فأمر بمحاسبته. وكتب المرزبان إلى نيزك خاقان الترك يقول هذا الذي قدم مغلولا طريدا، فمن أنت عليه ليرد عليه ملكه؟ فكتب إليك بما كتب. وأقبل نيزك الغاضب في عام 652 على رأس جيشه من الترك لمحاربة يزدجر، فهزم قواته وبدد شملهم ونهب معسكره، وفر الملك إلى مدينة مرو التي أغلقت في وجهه أبوابها ولم تسمح له بدخولها. وفقد الملك اليائس عقله ونزل عن دابته ومشى حتى دخل في بيت طحان على نهر المرغاب خارج المدينة. وتقول بعض الروايات أن الطحان قتل يزدجر طمعا في تاجه وخاتمه اللذين كان لا يزال يحملهما معه. وتقول رواية أخرى أن المرزبان الساخط عليه أرسل بعض رجاله فاغتالوه، وتجمع الروايات كلها على أنه عري من ملابسه بعد قتله وقذف بجثته في ماء النهر. والمعتقد أن الترك حملوا ولده فيروز معهم وزوجوه بفتاة منهم وعاش حياته معهم. وهكذا كانت هذه النهاية المفجعة لآخر ملوك الساسانيين الذين حكموا فارس أكثر من 400 عام. وهكذا كان بطن النهر مأوى حفيد كورش الفاتح الذي قرعت جيوشه أبواب القسطنطينية، حيث مات هذه الميتة المزرية واختفت الديانة الزردشتية التي ظلت دين الدولة الرسمي قرونا طويلة من الوجود، باستثناء بعض المجوس الذين يعيشون حتى اليوم في مدينة بومباي في الهند، والذين ما زالوا يؤرخون تقويمهم اعتبارا من موت يزدجر آخر الأباطرة الساسانيين الذين تجسدت فيهم أمجاد أورمزد. وانتهت بموت يزدجر في عام 652 آخر مقاومة رسمية في فارس، وقدر لهذه البلاد أن تقضي 8 قرون قبل أن تتمكن من تتويج إمبراطور خاص بها. ففي عام 1499 تمكن الشاه إسماعيل من تأكيد استقلال بلاده وتأسيس أسرة إسفندياري الملكية. ويجدر بنا أن نتذكر التوسع المفاجئ للسلطان العربي وشموله سوريا والعراق وفارس ومصر. قد وضع الخليفة عمر بن الخطاب وجها لوجه أمام ضرورة اتخاذ قرار سياسي هام وخطير في قضية أساسية، هي هل يسمح للعرب المنتصرين في امتلاك الأرض في البلاد المحتلة والتزاوج والاندماج مع الشعوب المحتلة في العراق وسوريا ومصر؟ أو هل يبقي على العرب معزولين ومنفصلين كشعب سيد تخضع له الشعوب المهزومة والتابعة؟ وقد اختار السبيل الثاني، فسمح للشعوب المحتلة بأن تظل مالكة لأراضيها الزراعية شريطة أن تعمل وأن تؤدي الخراج والجزية، وقرر أن يكرس الشعب العربي النبيل نفسه لمهمة القتال ضد الكفرة تدعمه الأموال الضخمة التي يجبيها من الشعوب الخاضعة. ولقد سبق لنا أن رأينا عمر بن الخطاب يلحف بطلب المزيد من جباية مصر قائلا لعامله أن عليه أن يحلب الناقة التي تدر الخير للمسلمين، وذلك في تحديد سياسته تجاه الشعوب المحتلة المهزومة. وكان من المستحيل عنصريا الحفاظ على نقاء الدم العربي، فلقد سمح الإسلام لأتباعه باقتناء الأسيرات من نساء الكفرة كجوار وإماء، وهكذا وزع الفاتحون الألوف بعد الألوف من سبايا البلاد المحتلة. وقد ارتقت الكثيرات منهن إلى مرتبة الزوجات، لا سيما إذا ولدت الواحدة منهن غلاما ذكرا لسيدها، فآنذاك تصبح في مرتبة الزوجة الحرة. وهكذا لم يمضي زهاء جيل على العرب في سوريا وفارس ومصر حتى كان الدم العربي قد اختلط بالدم الغريب، وأصبح عرب تلك البلاد نصف أعراب، لكنهم ظلوا من الناحية الاجتماعية يؤلفون طبقة أرستقراطية عسكرية مميزة تعيش في مناطقها العسكرية الخاصة معزولة عن الشعوب التابعة، وتحيا كما رتب لها عمر بن الخطاب على الرواتب من بيت المال. وظل هذا العنصر العربي يظهر في حملاته العسكرية نفس الطاقة على احتمال المشاق والصبر على القتال والجرأة النادرة التي مكنت العرب في نحو ربع قرن من أن يصبحوا سادة إمبراطورية عظيمة. لكن هذه القواعد العسكرية أخذت تضطرم في أيام البطالة بالدسائس والتحزبات والاضطرابات، ونشأت هذه الخلافات عن ثلاثة عوامل مختلفة. أول هذه العوامل أن عامة العرب المسلمين وأبناء القبائل الأخرى أخذت تنقم على قريش غطرستها وكبرياءها، وأخذ هذا الشعور في التزايد إبان خلافة عثمان، وذلك بسبب تعيينه لأقاربه في جميع المناصب الهامة. وصحيح أن معظم القادة الكبار كانوا في أيام أبي بكر وعمر من قريش، إلا أن بعض القادة البارزين كانوا أيضا من أبناء القبائل الأخرى. ويمكن تلخيص العامل الثاني في انقسام قريش نفسها إلى حزبين رئيسيين، حزب بني أمية وحزب بني هاشم، مع تفرق بطون القريش الأخرى على هذين الحزبين. وقد وسعت سياسة عثمان في التشيع لأقاربه وتعيينهم في المناصب الكبرى من شقة هذا الخلاف، وكان الدين نصيرا قويا في هذا الخلاف لبني هاشم، إذ أنهم آل بيت النبي، بينما كان بنو أمية أشد خصومه وأعدائه. يضاف إلى هذا أن أخلاق الأمويين أنفسهم أثرت كثيرا في هذا الموضوع، فلقد رأينا الوليد أخ الخليفة غير الشقيق يحاول أن يؤم المصلين بعد أن عينه أخوه أميرا على الكوفة وهو ثمل. أما العامل الثالث فهو أن ولاء العرب في الجاهلية كان يتجه بصورة رئيسية إلى القبيلة، وقد أنساهم الحماس الديني فترة من الزمن ولاءاتهم القديمة، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى الظهور إبان حياة البطالة والكسل في القواعد العسكرية. ولم يقتصر الخلاف على القبائل وعلاقاتها ببعضها البعض فحسب، بل تجزأ العرب أنفسهم إلى مجموعتين شمالية وجنوبية، فعدنان تقابل قحطان، وتحت كل اسم من هذين الاسمين تنطوي مجموعة كبيرة من القبائل. وعلينا أن نقر هنا بأن سياسة الخليفة السابق عمر بن الخطاب بذرت بذور هذا الافتقار المتزايد إلى الانضباط، فلقد ضرب المثل بعزله أمراء الأنصار أو قادة الجيوش لمجرد شكاوى تصل إليه من عامة الناس عليهم. ومن الصعب علينا أن نتجنب الانطباع الذي تولد لدينا بأن عمر كان كثير الشكوك في مساعده، وكان يغار منهم، ولذا كان يرحب بأية شكاوى تصل إليه ليتخذ منها مبررا لعزلهم. ملاحظة: سبق لي أن رددت في هامش سابق على ادعاء مماثل للمؤلف، وأكدت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من قوة الشخصية على درجة عظيمة تبعد عنه أي تفكير في قلق من أي عامل أو أمير أو قائد، مهما علت منزلته. ومن هنا يكون استنتاج المؤلف بكامله خاطئا ولا صحة له مطلقا. المعرب: ولكن شخصية عمر كانت من الضخامة، وكانت تقواه ونزاهته من الوضوح، بحيث استطاع أن يسلك هذا السبيل دون أن يتأثر النظام والانضباط في عهده تأثرا جديا. ومع ذلك فإن إجراء عزل القادة نتيجة شكاوى الجنود سابقة خطرة كل الخطورة، ورثها عثمان السيء الحظ. ولم يكن عثمان صاحب شخصية قوية، كما لم تكن دوافعه دائما خالية من الغرض كل الخلو. ملاحظة: أعتقد أن هذه الرواية التي جاء بها المؤلف والتي جعل منها ذريعة لاتهام عثمان رضي الله عنه بالغرض ومخالفة قواعد النزاهة رواية مغرضة، حتى ولو وردت في بعض كتب العرب، ولا ريب في أن رواتها من الذين تحيزوا ضد عثمان، وإن كان هذا لا ينفي عنه أنه استعمل أقاربه في إمارة الأمصار. المعرب: فبالإضافة إلى تشيعه لأقاربه، كان يعيش حياة رجل ثري، ويقال بأنه كان يميل إلى قبول الهدايا من عماله في الأمصار. ملاحظة: هذا يتنافى مع ما عرف عن عثمان من ثراء قبل الإسلام، وقد روى التاريخ أنه تنازل عن الكثير من ماله للمسلمين في ساعات العسرة. المعرب: وقد قدر لهذه العوامل أن تمزق الحكم الديني الحماسي الذي أقامه النبي، وأن تعرض وجود الإمبراطورية العربية نفسها إلى الخطر.